إنما يتقبل الله من المتقين. إخوتي، إن فرص العتق من النار لا تعوض. يعني مسألة أن يعتق الإنسان من النار، يعني لا يدخلها، لا يراها، لا يعاني من حرها ولا سمومها إطلاقا، إنه لفوز عظيم، وهذا بالتقوى. فلذلك نريد أن نراجع قضية التقوى مع أنفسنا وثمرات العمل ووقفاتنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنماذج، لأنني أقول أن المواصفات القياسية للمسلم هي مواصفات الصحابة رضوان الله عليهم. فلذلك ينبغي أن يقيس كل منا نفسه على هؤلاء الأكابر الأجيال الثلاثة الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالصحابة والتابعين وأتباع التابعين هم هذه القرون الخيرية الثلاثة، هم النماذج المثالية، النموذج المثالي الذي ينبغي أن نقتدي به. وقفتنا في هذه الحلقة مع أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، وقضية الأمانة من القضايا الخطيرة. قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إخوتي، هل ضيعت الأمانة؟ أين الأمانة في عصرنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبعثن لكم رجلا أمينا، جد أمين. فأرسل إليهم أبو عبيدة، أبا عبيدة بن الجراح، فأرسل إليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، بل وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، كما ذكرت لكم، كان مرشحا أن يكون الخليفة، خليفة رسول الله الأول صلى الله عليه وسلم، قبل أن تؤول الخلافة إلى أبي بكر رضي الله عنه. فالشاهد أن أبا عبيدة رجل أمين، انظروا أمانته، أنه لما كان قائد الجيوش، لما كان قائد الجيوش في فتح بيت المقدس، ثم جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أرني بيتك يا أبا عبيدة. قال: إذا تعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين؟ قال: أرني بيتك يا أبا عبيدة. فأخذ بيده ثم مضى به إلى بيته، ونظر عمر في أنحاء الدار فلم يجد شيئا، لم يجد شيئا، فقال: أين المتاع يا أبا عبيدة؟ قال: هذا يبلغنا المقيل. قال: هذا يبلغنا المقيل. فبكى عمر وقال: كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. لم يجد عنده إلا سرج فرسه يفرسه وينام عليه، وصحفة وشن، شن يشرب فيه الماء، وصحفة يأكل فيها الطعام. قال: أين الطعام يا أبا عبيدة؟ فأخرج من مخلات دابته كسرات من خبز، صب عليها بعض الماء، وقال: كل يا أمير المؤمنين. هذا هو الأمين، كان قائدا للجيوش لم تغيره الدنيا، لأنه قال: وما تضيعها، قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. هذا أبو عبيدة أهله. ذلك لما أتى عمر الوفاة قال إن شئت لأولين عليكم أبا عبيدة فإن سألني ربي فقال لما وليت عليهم أبا عبيدة قلت إن رسولك قال أمين هذه الأمة أبو عبيدة. هذه هي مواقف الأمانة. موقف ولي الجيوش وفتح الفتوح ومصر الأمصار وغنم، كسب الغنائم، كانت تحت رجليه الصفراء والبيضاء ولم ينل منها شيئا بل ظل كما هو، حتى أن عمر لما قسم له 500 دينار فرقها فلم يبق منها شيئا، لم يبق منها شيئا، وأرسل 500 إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه ففرقها إلا شيئا يسيرا أبقاه طلبته زوجته لحاجة لها. فلما بلغ ذلك عمر قال الحمد لله الذي جعل في أمتي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء، هؤلاء الرجال الذين لا يستأثرون بالدنيا ولا يبقونها ولا يحبونها ولا يحرصون عليها، كما ذكرنا في أول صفة أو الصفة الثانية من صفات الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من أروع مواقف سيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أيضا أنه لما كان في غزوة أحد، لما كان في غزوة أحد وأصيب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، شجت جبهته الشريفة ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه. المغفر الخوذة اللي بيلبسها فوق راسه، والخوذة بتبقى نازلة لحد هنا مثلا، وإن في حلقات مسك الخوذة كده حلقات ورا بعضها لحد تحت الذقن. الحلقات دي لما الرسول وقع صلى الله عليه وسلم الحلقة دخلت في عظم الوجه. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلقات الحديد دي دخلت في عظام الوجه، في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر يحكي المنظر، يقول لما كان يوم أحد، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه حتى دخلت في وجنتيه حلقتان من المغفر، فأقبلت أسعى إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانا. سيدنا أبو بكر قال لما شفت رسول الله أصيب جيت أجري أسعى وشايف واحد جاي من الشرق طاير طيران، فقلت اللهم اجعله طاعة حتى توافينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أبو عبيدة بن الجراح قد بدرني، سيدنا أبو عبيدة وصل الأول، فقال أسألك بالله يا أبا بكر إلا تركتني لأنزعه من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان له وجنتين حلوين كده صلى عليه صلى الله عليه وسلم وحلقات المغفر دخلت، فسيدنا أبو عبيدة قال له بالله تسيبنا نشيلهم، أشيل حلقات المغفر. فأراد أن ينزعها بيده فلم تخرج. لله جهدك يا رسول الله، لله بذلك يا رسول الله، لله تضحياتك يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحلقة دخلت في العظم، في عظم الوجه، يشدها مش عايزة تطلع، فمال أبو عبيدة ف فنزعها بأسنانه. راح مدخل سنانه جوه الحلقة وشد شد بسنانه. والله إني يتألم قلبي لألم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ينزع من عظمه الحديد. فنزعها وطارت ثنية لأبي عبيدة. السنة القدامة من الرباعية القواطع القدامانية راحت سنة طيرة وسقط على ظهره. عشان تعرف بس قوة الشدة، سيدنا أبو بكر ماسك سيدنا النبي حضنه كده من وراء، وسيدنا أبو عبيدة بيشد بسنانه قدام شد، وقع في الأرض وسنته طارت وخلع الحلقة من حلقات المغفر. ثم التفت إلى الثانية فأخذت ثنية أخرى وسقطت، فكان أبو عبيدة في الناس أثرم، زي ما بنقول عليه في زماننا أهتم. السنتين القدامانيين واقعين، فكان أجمل الناس بسقوطهما. طبعا بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضحى أبو عبيدة بثنيتيه وكان يضحك ويقول أنا أسعد الناس بسقوطهما. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأبي عبيدة. أبو عبيدة رجل التضحيات، ده مش ضحى بسنانه بس، ضحى بأبوه، ضحى بأبيه. قال الله لا، قال الله جل جلاله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال ابن كثير في التفسير نزلت في أبي عبيدة بن الجراح في غزوة بدر، أراد أبوه أن يقتله، أبوه الجراح صار يتتبع أبا عبيدة يريد أن يقتله، وأبو عبيدة يفر منه ويتخفى منه، فلما أكثر تصدى له أبو عبيدة فقتله. لما كتر بقى الجراح وأراد أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبيدة قال له لا هنا بقى، لا خلاص كده، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إخوتي سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح لما كان يوم عام الرمادات وأجدبت الأرض، كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه ودعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك. خرج أبو عبيدة لعمرو بن العاص فمضى مددا له، ثم رجع أبو عبيدة. وأيضا هناك موقف لسيدنا أبي عبيدة لما راح لعمرو بن العاص، وكان عمر قد أمره أن يتولى قيادة الجيوش، فقال له عمرو بن العاص إنما أنت مدد لي. فقال له أبو عبيدة: إنما نحن أخوان، وإنما نحن نعمل لله. قال: بل أنت مدد لي، أنا أميرك. فقال: لا بأس بذلك، وقدمه إماما. سبحان الله العظيم، الصراع على الإمامة وعلى الولاية وعلى الزعامة وعلى القيادة وعلى الرئاسة لم يكن من شأنهم. سبحان الله العظيم، سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه لما كان أميرا للجيوش، وسيدنا عمر أرسل سيدنا أبو عبيدة فتولى منه القيادة، سيدنا أبو عبيدة لما كان أثناء الغزوة خبى الخطاب، ما أظهروش، لم يظهره ولم يقدمه لخالد، وترك خالد حتى أتم الغزوة وبعدها أخرج الخطاب. فسأل خالد أبا عبيدة يرحمك الله يا أبا عبيدة: ما منعك أن تخبرني إذ جاءك الكتاب؟ فقال: لم أكن لأكسر عليك حربك، إني كرهت أن أكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا نريد. هو ده الكلام. قال له: وما سلطان الدنيا نريد، ولا للدنيا نعمل، كلنا في الله إخوة. قال له: أيكون في جيبك الكتاب؟ أيكون في جيبك الكتاب وتدعوني أصلي بالناس؟ قال له: الكتاب يبقى في جيبك، إن أنت أمير وتخليني أنا اللي أصلي بالناس وأبقى أنا أميرك وأنت الأمير. قال: كلنا في الله إخوة، وما سلطان الدنيا نريد، ولا للدنيا نعمل. وترك خالدا يقود ويصلي بالناس إماما، وصبر ولم يتعجل. الشاهد يا إخوة، إن لم يكون هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا حريصين على الدنيا ولا على الزعامة ولا على القيادة. الموقف الأخير إن سيدنا أبو بكر لما بعث سيدنا أبا عبيدة مددا لعمر بن العاص، لما رجع أعطاه 1000 دينار، فأبى أبو عبيدة أن يقبلها وقال: إني لم أعمل لك، إنما عملت لله، ولا آخذ في ذلك شيئا. فقال له: قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء بعثنا لها فكرهنا ذلك، فأبى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبلها أيها الرجل، استعن بها على دينك ودنياك. ولم يقبل أبو عبيدة شيئا. قال له: إنني إذا عملت عملا لله لا أحب أن أخلط به شيئا من الدنيا. إخوتي، هذه هي المواقف. لا في الإمارة راضي، ولا في الفلوس راضي، ولا عنده ببيته حاجة. سبحان الله العظيم، أين مواقفكم أيها الرجال؟ الرجال مواقف. أحبكم في الله وأستودعكم الله، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.